الإسلام، ولا نطلب التفصيل الطويل وإنما الإيجاز حتى يعني إن شاء الله تذهبون بالراحة. هو سؤال جاء من الكاتب: ما هي عاقبة الدار الصلاة في الدنيا وفي الآخرة، وكيف السبيل إلى هداية المسلم إلى الصلاة المقررة عليه؟ أما عاقبة تارك الصلاة فبلا شك هو له الويل، كما قال عز وجل: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل واد في جهنم تستعيد منه جهنم، فالويل للساهين عن الصلاة التاركين لها، حتى ولو كان مريضا كما ذكرناه آنفا بيانا شافيا، لأن المريض يستطيع أن يصلي في الحال التي هو فيها كما قلنا. فمن ترك الصلاة حتى ولو كان مريضا ففي صريح القرآن ويل له، أي له الويل الذي يوادي في جهنم كما ذكرنا آنفا. أما في الدنيا، الحقيقة أمر الدنيا لا تقاس على أمور الآخرة، لأن الله عز وجل يقول بالنسبة للكفار والمشركين جميعا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فربنا عز وجل قد يملي للكافر وقد يملي لأمثاله من المسلمين الفساق، ومنهم التاركون للصلاة والمهملون لها أو المتساهلون بها في بعض الأحيان، يمهلهم ولا يهملهم، وقد يمد لهم مدا في المال والأموال فيغترون بذلك، أن هذا دليل أن الله عز وجل هو راض عنهم، والحقيقة إنما هو استدراج لهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فربنا عز وجل تارك الصلاة له تلك العقوبة في الآخرة، أما في الدنيا فممكن أن تراه يعيش أسعد الناس ظاهرا، لكن يكون في قرارة نفسه يعيش في جحيمه في الدنيا قبل جحيم الآخرة. وذلك من معاني قوله تبارك وتعالى في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. أتته آيات أقم الصلاة لذكري، أتته آيات فويل المصلين فأعرض عنها بجانبه ولم يهتم بأمر ربه، فسيلقى الحياة الضنك هنا، ولو وجدته ممدودا له في المال والولاد والرزق، لكن الأمر كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: ليس الغنى غنى العرض